يتعلق بموضوع الصحيح بتاع الشيخ والله يروج لدى بعض العوام ان فلان راكبه مسيحي راكبه قسيس راكبه كذا وكذا جنة. حتى يعني بعضهم يروج هذا خصوصا في عوام او في ريف مصر وبيذهبوا الكنائس حتى الان ودي وسيله من وسائل التبشير او تنصير المسلمين وتقديم الاخبار. فما ما وجه هذا ما في الكلام يعني بخصوص الجن او لذلك بيروج لدى العوام ان الجن بيركبهم. بعضهم يقولوا ان ده جن مسلم وبعضهم يقول له انه جن كافر طبيبي وياخذ الكنيسه ويقول تعالى القسيس على دي كذا وكذا. لا لا لا لا لا الزحي ان جني دخل على الجن سواء كان جنيه كافرا او مسلم فقراتكم يا مسلم. لا ترى المسلم يقرا المسلم يقرا القران يتوحده ويذكره بالله وانه حرم عليه قلنا هذا الرجل والمراه يتوحده بذلك وياخذ السلاح وصار من هذا قتلته وهو قاتل لكن للتخويف لان بعض الجن هو جبان إذا يعني تقرأ الجب يقاري خلص هذا اللي عندنا يطلع بوقت كذلك يأخذ السكين يعني كذا وترى أنها خلص قطعت رقبته أو يأخذ عصا ويحرك حجر توعده ويجتهد ويقال كلام قوي ويقال كلام ضعيف ويقرأ وينفذ لا ينفع في غالبة ويعاهد أن لا يعود أيضا.